بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف أن لبن الميتة والموطوء بشبهة وهكذا أنها محرمة أيضا. قال رحمه الله: ولبن المرأة الميتة كلبن الحية. نعم. ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد. قلنا رقموا هذه: ولبن المرأة الميتة واحد، والموطوءة بشبهة الثاني، أو بعقد فاسد يعني لبنها يحرم. قال: كالموطوءة بنكاح صحيح يعني يحرم. ثم قال: أو باطل يعني لبنها يحرم. هذا الرابع، أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا، أو بزنا محرم. هذا الخامس. إذن لبنها يحرم، لكن كلام المصنف لما قال والموطوء بشبهة وعقد فاسد، المقصود هنا إنه إذا حصل حمل، يعني من حملت بوطئ شبهة أو حملت بعقد فاسد، لأنه هو اشترط أن اللبن المحرم هو الذي يكون من حمل. طيب، بعقد فاسد أو باطل أو زنا، لكن الفرق إيش؟ هو يحرم، هذا اللبن يحرم. ففي لبن الميتة والموطوءة بشبهة معايا، والموطوءة بعقد فاسد، فاللبن يحرم ويصبح هذا ابن للأبوين. أما في النكاح الباطل فالابن هذا سيلتحق بأمه بالرضاع دون أبيه، لأنه ليس له أب، نكاح أبيه باطل. إذا كان بزنا محرم كذلك يلتحق الولد بالأم، له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. ولذلك قال: لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين اللي هي الباطل والزنا المحرم. لماذا؟ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. نعم، طبعا بخلاف ما سبق، الشبهة والعقد الفاسد لأنه مختلف فيه، فلهذا يعني يلحق. طيب، عكسه الآن سيذكر لبن لا يحرم. تفضل. وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة. هذا واحد، لبن البهيمة ما يحرم. نعم. ولبن غير حبلى، يعني رضع مثلا من البقرة، فلا تصبح البقرة أمه. تفضل. ولبن غير حبلى التي لم تحبل، هذا الثاني. ولا موطوءة، ولا الموطوءة، هذا الثالث. وطبعا كلمة الموطوءة هنا إشكال، لأنه أصلا قول غير الحبلى هو هذا الشرط. طيب يقول ولا موطوءة، طيب إيش نفهم منه؟ يعني لو كانت موطوءة سيحرم؟ إحنا قلنا في هذا إيش يا شيخ تذكر؟ نعم، قال في الإنصاف: وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، قال لم ينشر الحرمة. وقال جماعة منهم ابن حمدان من وطئ تقدم. يعني هذا وجه في المذهب، إنه الذي يحرم الوطئ يحرم، لو جاء لبن من وطئ يحرم. فالظاهر أنه الحجاوي اختار هذا، يعني ولا موطوءة ظاهرها أنها خلاف المذهب، هذا الكلام. نعم. والمذهب ما نقول ولا موطوءة، خلاص نكتفي بلا حبلى حتى لا يفهم مفهوم المخالفة، لأننا إذا قلنا غير الحبلى لا يحرم لبنها معنى أن الحبلى يحرم، وإذا قلنا غير الموطوءة لا يحرم لبنها معنى أن الموطوءة يحرم لبنها، وهو الحقيقة ما يحرم على المذهب. طيب، تفضل يا شيخ. فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل، لا من رجل، نعم، من بهيمة أو بهيمة من رجل أو رجل، أيه؟ أو خنثى مشكل. نعم، كيف من رجل؟ يعني لو افترضنا أن الرجل در لبن فلبنه لا يحرم، أو خنثى مشكل لا يحرم. طيب أو ممن لم تحمل، هذا الرابع، لم يصيرا أخوين. طيب تفضل. فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. كم مسألة هذه؟ في تحريم حين اللي رضع من مرأة، نعم، صار ولدها في ماذا؟ في النكاح لا يحل له النكاح، وإباحة النظر يجوز له النظر، والخلوة يجوز له الخلوة بها، والمحرمية تصبح من محارمه. هذه أربعة أحكام. دون ماذا؟ دون النفقة، لا تجب عليه النفقة، النفقة تجب لأمه من النسب لكن لا تجب لأمه من الرضاع. والعقل لا يصبح هذا الابن من عاقل لها، يعني ما يصبح من العصبة الذين يعقلون عنها لو جنت مثلا. والولاية ليس له ولاية نكاح ولا لها ولا لأبيه من الرضاع ولاية نكاح، وغيرها اكتبوا كالإرث. طيب تفضل. إذن سيصبح هذا ولدها في هذه الأمور. وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط هو وحده صار ابن لها، أما إخوته من النسب ما يدخلون. قال فقط ولد من نسب لبنها إليه بحمل. نعم، ولد أيضا من نسب لبنها إليه هو الأب، صار له أب من الرضاع وأم من الرضاع، وقد يكون له إخوة من الرضاع، وقد يكون له أعمام وعمات وأخوال وخالات وهكذا. طيب من نسب لبنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه. طيب أو وطئ، هذه كلمة وطئ قلنا قبل قليل هذه خلاف المذهب، لأن ظاهرها أنه إيش؟ أنه لو كان اللبن جاء بسبب وطئ فإنه سينسب إلى الأب، لا ينسب إلى الأب. قال ولو بتحملها ماءه، قال أو وطئ بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا. إذن أو وطئ بنكاح، عندكم بنكاح في بعض النسخ بنكاح فاسد، في أحد عنده هذه النسخة بنكاح فاسد؟ نعم. أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا، فإذا نقول هذا الكلام خلاف المذهب. أو يحمل على إيش حملنا؟ قلنا أو يحمل على أنه بحمل من نكاح صحيح، أو حمل من نكاح فاسد، أو حمل من وطئ شبهة ممكن. أما الوطئ وحده لا، خلاف المذهب. والظاهر أنه هذا اختيار الحجاوي، أنه يرى أن الوطئ، الحجاوي الظاهر يتبع ابن حمدان في هذه المسألة، ويرى أن الحمل طبعا يحرم والوطئ يحرم، والله أعلم. قال بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه، فالمرتضع كذلك يعني لا ينسب إليه. إذا متى ينسب؟ سينسب إلى الأم خلاص مطلقا انتهينا، لكن متى ينسب للأب؟ إذا كان عقد الأب صحيح أو شبهة. طيب قال وصارت محارمه، أي محارم الواطئ اللاحق به النسب، كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، محارمه أي محارم المرتضع. وصارت محارمها أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم، محارمه أي محارم المرتضع دون، نعم يعني خلاص يكون محارم، لكن يقول سنستثني الآن صور. قال دون أبويه ضع واحد، دون أبويه هو سيصبح من محارمهم هذا الرضيع، لكن أبويه لا، أبوه وأمه أجانب بالنسبة لمن أرضع. قال دون أبويه واحد، وأصولهما، نعم، وفروعهما، يعني أبويه وأصول الأبوين ما يدخلوا في التحريم، وفروعهما، فروع من؟ ها؟ اللي هم فروع الأصول، وفروع الأبوين أخواته وأخوانه من النسب ما يدخلون. إذن باختصار هذا الذي رضع يصبح ابن لهذه العائلة. الرضاع، أما قرابته الآخرين لا يدخلون. طيب، فلا تنتشر الحرمة لأولئك. بناء على ذلك قال فتباح المرضعة، ضعوا رقم واحد، فتباح المرضعة لأبي المرتضع اللي هو الرضيع ولأخيه من النسب. طيب، وتباح أمه، ضعوا رقم اثنين، أمه وأخته من النسب، أم الرضيع من النسب وأخته من النسب، لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا، كما يحل لأخيه من أبيه، هذه الصورة الثالثة، كما يحل لأخيه من أبيه، إيش يحل لأخيه من أبيه؟ من يحل؟ أخته، كما يحل لأبيه يعني نكاح أخته من أمه، أخوه من أبيه ينكح أخته من أمه، هو أخ لهذا وللأخت، أخ للإثنين، لكن هما أجانب عن بعض، لا أجانب. قال ومن حرمت عليه، ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. كيف كيف كيف إذا حرم؟ قال من حرمت عليه بنتها، من حرمت عليه بنتها مثل أمه تحرم بنتها، أخت جدته، عمة أو خالة، أخته بنت أخ، يقول كذلك إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، تصير هذه بنتها، حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح يا إخوان؟ أي امرأة تحرم عليك بنتها بالنسب تحرم عليك ابنتها بالرضاع، هذا معناه. طيب، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، لو كان هذا الرجل عنده إماء أمهات أولاد، عنده خمس إماء كلهن أمهات أولاد، وكل واحدة أرضعت طفلا واحدا، أرضعت طفلا رضعة واحدة، فاجتمعت كم؟ خمس رضعات، فهل يصبحن أمهات؟ لا، ما في ولا واحدة أرضعت خمس رضعات. طيب، هل يصبح هذا السيد أب؟ نعم، هو أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. هذه الصورة. قال ومن أرضع، ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة. طيب، إذا أرضعنا زوجة ستحرم هذه الزوجة لأن تصير بنته، نعم، لكن الإماء لا يصبح أمهات. واضح المسألة؟ نفس الكلام لو قلنا الرجل عنده أربع زوجات والأربع الزوجات أرضعنا طفلا، كل واحدة أرضعت رضعتين، اجتمع ثمان رضعات، فبالنسبة للأب أصبح أب من الرضاع، لكن الزوجات ما يصبحن أمهات من الرضاع، ما في ولا واحدة كملت خمس رضعات. طيب، تفضل يا شيخ. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها. إذا كان هي التي أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول بالرضاع فلا رضاع، لا لا لا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها. طيب، وكذا، وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. نعم، لو كانت هذه الزوجة طفلة صغيرة ودبت ورضعت من أمه صارت أخت له، رضعت من أخته صارت بنت أخ أخت، صارت بنت أخت من الرضاع، انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأن هي التي فسخت نكاح نفسها. طيب، وإذا كان لا مو هي غيرها، قال وإن أو كان بعد الدخول، هذا الكلام كله قبل الدخول، إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها، وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر، هذا المعنى. قال وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول. اكتبوا عندها كما لو ارتدت، عشان لا يقال كيف طيب هي أفسدت النكاح ليش ما يرجع في المهر، يقول أفرضنا ارتدت خلاص انفسخ العقد ولا يرجع بالمهر. طيب، الآن يقول لو غيرها أفسدها، غيرها أفسد النكاح يعني، وإن أفسده أي نكاحها غيرها غير الزوجة، طيب فما الحكم؟ تفضل. فلها على الزوج نصف المسمى قبله أي قبل الدخول. واضح المسألة؟ لو كان طرف ثاني طرف آخر هو الذي أفسد النكاح، يعني جاءت الأخت ومسكت الزوجة الصغيرة وأرضعتها وهي صغيرة تكون دون السنتين فأرضعتها، وهذا كان قبل الدخول طبعا، يكون إيش؟ يكون لها نصف المهر. طيب، وإذا كان بعد الدخول بس موش في هذه الصورة طبعا، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر كامل. لكن في هذه الحالات أن يكون الغير هو الذي أفسد، يكون إيش؟ يكون للزوج أن يرجع على من أفسد ويطلب ما غرمه للمرأة. تفضل يا شيخ. لأنه لا فعل لها في الفسخ، ولها جميعه بعده أي بعد الدخول لاستقراره به، ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد لأنه أغرمه، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة. نعم، لو كان الذي أفسد أكثر من واحد فيوزع على المفسدين، إيه وزع الغرم على الرضعات المحرمة. نعم. ومن قال لزوجته أنت، يعني اللي أرضعت مثلا ثلاث رضعات واللي أرضعت رضعتين مثلا، إيه قال ومن قالت لزوجته ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلازمه ذلك. نعم. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته فلا مهر لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله. نعم، إذا كان قبل الدخول وقالت صحيح أنا أختك من الرضاع لا مهر لها، لكن إن كذبته. نعم. وإن كذبته في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. نعم. ويجب المهر كله إذا كان إقراره بذلك بعده أي بعد الدخول ولو صدقته، ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة. إذن كيف الفرق الآن؟ إيش لو قال لها، نعود من أول مسألة، إن كان إقراره قبل الدخول ضعوا ألف، وصدقته واحد لا مهر لها، وإن كذبته اثنان فلها نصف المهر، وقال ويجب المهر كله بعده، بعده نضع باء إذا كان بعد الدخول. نعم، إذا كان بعد أن دخل بها قال ترى أنت أختي من الرضاع فلها المهر كامل، يقول إلا في صورة واحدة، ما هي؟ طبعا قبل الصورة. الآن لو كان بعد الدخول قال أنت أختي من الرضاع، بعد ما دخل بها قال أنت أختي من الرضاع، صدقته أو كذبته المهر كامل لها، إلا في صورة واحدة، ما هي؟ لو كانت مكنته من نفسها مطاوعة، وهي عارفة أنه من قبل الدخول قبل التمكين كانت تعلم أنه أخاها من الرضاع وأنه أخوها من الرضاع، هذه زانية فليس لها مهر، ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة أكتبوا لأنها زانية فليس لها مهر. أما إذا كان بعد الدخول أخبرها وصدقت فلها المهر. قال وإن قالت، الآن العكس، هي التي قالت أنت أخي من الرضاع، هل ينفسخ العقد؟ لا، الرجل لو قال أنت أختي من الرضاع انفسخ، لأن أصلا العصمة في يده. أما المرأة تقول أنت أخي من الرضاع ما نقبل هذا، لأنها لا تملك فسخ العقد، ولأنها متهمة في أنها تريد فسخ العقد. أما الزوج ما يتهم، لأن الزوج لو يريد فسخ العقد يفسخ، يقدر يطلق، يملك ذلك. طيب، وإن قالت هي، وإن قالت هي ذلك أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته حكما أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه. هذا في الظاهر ما نقبل، لكن في الباطن ألا يمكن أن تكون هي صادقة ومتيقنة؟ نعم. طيب ماذا تفعل؟ قال وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح، يعني فلا نكاح في الحقيقة. طيب وش نسوي في الزوج هذا مو مقر؟ اكتبوا عندها وعليها أن تفتدي منه وتفر. إذن في هذه الحالة يجوز لها أن تفر منه، ويجوز لها أن تخالع، تدفع شيء وتخالع، مما تسمح له بأن يقربها لأنها متيقنة إنها أخته. إيه؟ وإلا فهي زوجته أيضا، يعني إن كان في الباطن هي كاذبة فهي زوجة. طيب ننتقل إلى مسألة الشك في الرضاع. لو حصل شك في الرضاع، هل رضع أو لم يرضع؟ الأصل أنه لم يرضع. طيب إذا حصل شك في عدد الرضاع، هل رضع خمسا أو أربع؟ فالأصل أنها أربع، واضح؟ طيب شكينا، هل رضع خمس رضاعات ولا ستة؟ يؤثر هذا الشك ولا لا يؤثر؟ لا ما يؤثر، لأنه اعتبرنا خمس محرمة، ستكون الخمس. تفضل. وإن شك في الرضاع أو شك في في كماله، أي كونه خمس رضاعات، أو شكت المرضعة في ذلك ولا بينة فلا تحريم، يعني لم يوجد شهود، فإن وجد شهود خلاص نعمل بالشهود. طيب لماذا؟ لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. نعم. وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، ثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، لكن تكون هذه المرأة عدل. طيب وكرها، وكرها استرضاع فاجرة وسيئة خلق، وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء. نعم، بعض هذا خشي على الطباع، وبعضه خشيا من المرض، يعني فاجر وسيئة الخلق يخشى من تأثير رضاعها على الطباع إن كان هذا له تأثير، والجذماء والبرصاء خشية العدوى. طيب كتاب النفقات. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. خلاص هذا هو التعريف، وهي كفاية إلى آخره، كفاية من يمونه، يعني أن يوفر ما يكفي من يمونه، يعني من يعوله كالزوجة والولد ومن يلزم بنفقته والعبد، خبزا وأدما طعام وكسوة ومسكن وتوابع ذلك. تفضل. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا. الآن سيتكلم عن نفقة الزوجات، ترى النفقة ستنقسم إلى نفقة الزوجة، ثم نفقة الأقارب، ثم نفقة العبيد، ثم البهائم. الآن احنا مع الزوجة. تفضل. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، قوتا واحد، نعم، أي خبزا وأدما، نعم، وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. هذا الثاني والثالث. أيوة. بما يصلح لمثلها، بما يناسب مثلها بحسب العرف والزمن والمكان. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأحمد. طيب وأبو داود. نعم. إذا اتفق فالحمد لله، لكن إذا اختلف فالحاكم هو الذي يحدد مقدار النفقة. والنفقة طبعا في مدينة ليس مثل قرية، ليس مثل صحراء، ليس مثل بدو رحل، تختلف، يختلف الطعام ويختلف اللبس ويختلف السكن ويختلف كل شيء. فالعبرة بالعرف الذي هم فيه والزمان الذي هم فيه والمكان الذي هم فيه. إذا حصل خلاف فالقاضي هو المرجع. طيب كيف يفعل القاضي؟ الآن انتبهوا بس، إذا كانت موسرة مع موسر، يعني غنية وزوجها غني، فلهم الكسوة والنفقة عموما اللي هو الطعام والكسوة والسكن من أرفع ما في البلد، وإن كانت متوسطة مع متوسط فمن الوسط، وإن كانت فقيرة مع فقير فمن الأقل. طيب وإن كان بالعكس، يعني متوسطة مع متوسط فالوسط. طيب وإن كانت غنية مع فقير أو فقيرة مع غني فكذلك من الوسط. تفضل يا شيخ. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما. نعم. أي يسارهما أو إعسارهما، أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما. نعم. فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر هذا ألف قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه. لكن لو طلبت زيادة من عن الكفاية ليس لها ذلك، ما يوفر، يوفر لها ما يكفيها من طعام ولبس ومشرب وما يكفيها بحسب العرف. طيب، ويفرض لها، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، نعم، في المكان الذي هما فيه. ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطراح طرحة الظهر هي طرحة، حتى في النسخ الأخرى طرحة، طرحة اللي هي توضع الخمار اللي هو على الرأس، هي يوضع فوق المقنعة، توضع على الرأس والطرحة فوق المقنعة. طيب، ومداس اللي هو في الرجل، نعم، ومداس ومضربة، ومضربة للشتاء، يعني اللي هو كساء الشتاء، كساء ثقيل. طيب، وللنوم، وللنوم فراش ولحاف وإزار للنوم في محل جرت العادة فيه. اليوم غرفة نوم لازم يوفر، تفضل. ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، زلي أي بساط، أي بساط، ولا بد من معون للدار، معون الدار، معون الدار، إيه الله يسر، يبغى لها الآن طقم كنب عشان تجلس عليه، ويبغى لها، ما يبغى لها معون للدار، يبغى لها مواعين تملأ المطبخ فيها. طيب، ولا بد من معون الدار، أيوة، ويكتفى بخزف وخشب، أيوة، يعني يكون المعون من خزف أو خشب، أيوة، والعدل ما يليق بهما، أي خزف يعني زي الفخار، والعدل ما يليق بهما، هذا يختلف من زمن لزمن. طيب، ولا يلحقه، ولا يلزمه، ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. الملحفة يعني العباءة، والخف غير المداس، لخروجها. طيب، العبرة بالعرف، إذا تعرف الناس على شيء خلاص هو الذي. طيب، ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير، هذا باء، الفقيرة تحت الفقير، ماذا؟ من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمها، يناسب الفقيرة. أي هو الظاهر الآن اللي ذكره المصنف للموسرة اليوم للفقير. أي تفضل. أي من أدم يلائمها، أيوه، وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر، يعني هذه الفقيرة إذا جاب لها إدام كل يوم كرر وتنقل متبرمة لملل، يعني أصابها الملل كل يوم فول فول فول، اللهم لك الحمد يا رب، هناك من يموت من الجوع، فينقلها، فيحول لها بدل فول يخليها إيش، عدس ولا حمص. تفضل يا شيخ. طبعا نضحك احنا الآن، احنا في نعمة وخير، ما نعرف قيمة، لكن الناس عاشوا في زمن فقر وجوع ما يكاد يشبع الناس، حتى قال بعضهم والله لو قيل لي إنه سيأتي يوم أشبع فيه ما أصدق هذا الكلام، إنه سيأتي يوم وسأشبع فيه، هنا في هذه البلاد أتكلم. طيب، تفضل. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه، ويفرض للمتوسطة مع المتوسط، هذه جيم، والغنية مع الفقير، وعكسها دال، وعكسها ها اللي هي الفقيرة مع الغني، فهذه يعني يفرض لها النفقة المتوسطة كفقيرة تحت غني. طيب، ما بين ذلك عرفا، نعم، لأن ذلك هو اللائق بحالهما، نعم، وعليه أي على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة، اللي هي تسرح شعرها مثلا، ها، إذن هذه تعتبر أيضا من النفقة اللي هي مؤنة النظافة، نظافة الزوجة، تفضل، دون خادمها، يعني ما يلزم الزوج أن يدفع نفقة نظافة الأمة، الخادمة عندها الأمة، نعم، دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه. لماذا؟ نظافة الزوجة نعم يلزمه، أما نظافة الأمة لا، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. الخادمة هذه الأمة ما هي مطلوبة الزين. طيب سننتقل الآن إلى مسألة الدواء وأجرة الطبيب، هل يلزم الزوج أو ما يلزم الزوج؟ تفضل. قال: ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وحناء وخضاب ونحوه. نعم. وإن أراد منها لحظة. لا لحظة، الآن ذكر المصنف الدواء وأجرة الطبيب، يقول لا، طبعا ما عندنا نص في هذا أنه الزوج لا يلزمه، لكنهم بالتعليل يرون أنه أجرة الطبيب والدواء أنه هذا ليس من حاجاته الضرورية، هو ملزم بالأشياء الضرورية، أما الأشياء العارضة لا، هذه لا تلزمه. طبعا قد يعترض البعض على هذا، لكن لا تنسوا أنه هذا في المقابل هي لا يلزمها أن تطبخ له، ولا يلزمه هو يروح يحضر لها أمة تطبخ لها، ولا يجيب خادمة بأجرة وتطبخ لها وتنظف كذا. فإن قلنا أنه لا نحكم العادة والعرف، والآن عرف الناس أنه الزوجة زوجها هو الذي يعالجها، إذن هي كمان يلزمها أنها تطبخ، إما أن نسري العرف فيما لها وعليها أو فيما عليها وعليه وخلاص. طيب، ولهذا بعض أهل العلم اليوم، طبعا أما القديم ما كانوا يخالفون هذا، لكن اليوم بعضهم يقول لا، عرف الناس الآن أنه ينبغي عليه علاجها، وإذا كان يجب عليه أن يطعمها لأنها ضرورة فالعلاج كذلك. طيب تفضل يا شيخ. وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها. أيوة. وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد. يعني هو لو أراد منها التزين يلزمها أن تتزين، أو قطع الرائحة الكريهة به بالأشياء التي جاء بها الطيب وهذه الأشياء. طيب، وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، يعني المرأة هذه ما هي متعودة أن هي اللي تطحن وهي اللي تخبز وهي اللي تعجن وهي اللي تطبخ وهي تنفخ، إذن يلزم أن يأتي بأمة أو خادمة يعني بالأجرة. وعليه أيضا مؤنسة لحاجة، لو كان هو مثلا في مكان مهجور ويذهب ويغيب فترة وهي تخاف لوحدها في هذا المكان، عليه أن يأتي بمؤنسة. فأنتوا لا بعض الناس ترى يشنع، يأخذ حكم ويشنع عليه، المسألة متكاملة. تفضل يا شيخ. حتى لا يقول المرأة مظلومة في الإسلام، لا والله ما ظلمها إلا من خالف الإسلام هو الذي ظلمها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. نعم. لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم. هذا الفرق الوحيد أنه ما لها قسم. إذن الرجعية المطلقة الرجعية ضعوا رقم واحد، ثم والبائن هذا رقم اثنين، والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك أي النفقة والكسوة والسكنة إن كانت حاملة. فهمتوا المسألة الآن؟ إذن الرجعية لها النفقة والكسوة مثل الزوجة، وأما البائن لا، ليس لها شيء من هذا إلا إن كانت حامل. طيب، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع. لو أنفق عليها على أنها حامل فظهر أنها ليست حامل، حائل يعني ليست حامل، رجع وأخذ النفقة. طيب العكس، من تركه ترك النفقة يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى. فهمتوا المسألة؟ طبعا النفقة ما هي للحامل، النفقة للحمل اللي في بطنها، لكن هذه المسألة لما قال ومن تركه ثم اكتشف أنها حامل يلزمه أن يدفع ما مضى. واضح؟ ترى هذا استثناء من قاعدة المذهب، قاعدة المذهب أن النفقة على الزوجة هذه نفقة معاوضة، فلو أنه تركها فترة يلزمه أن يدفعها لو حتى بعد مدة. أما النفقة على الأقارب لو تركها فترة فتسقط. طيب، فتسقط النفقة. فهمتوا الفرق الآن؟ نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمن لأن ما هي على سبيل المعاوضة، هي مواساة. أما نفقة الزوجة فإنها على سبيل المعاوضة لا تسقط بمضي الزمن. فهمتوا القاعدة؟ نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن لأنه في بينها وبينها عقد، وأما نفقة الأقارب فتسقط بمضي الزمن. له قريب يجب عليه أن ينفق عليه، أهمل ذلك سيأثم، لكن بعد مدة هل له أن يدفع ما مضى؟ نقول لا، تسقط بمضي الزمن. طيب، النفقة على الحامل من أجل الحمل، هذه نفقة أقارب ولا نفقة زوجة؟ نفقة قرابة، ما هي زوجة، هذه أجنبية، خلاص نفقة قرابة. فلماذا؟ الأصل أنه ما ينفق عليه خلاص إذا ترك ذلك. المصنف قال لزمه ما مضى، طبعا هي رواية، والرواية الثانية لا ما تلزمه كغيرها على القاعدة. والظاهر أنه هذه المسألة استثنيت لأن الحامل هي التي تأكل النفقة، يعني في طرف ثالث يبدو، فعشان كذا أوجبوا على من ترك نفقة الحامل زمنا فإنه يدفع ما مضى. فهمتوا المسألة؟ لأنه صارت ما صارت نفقة قرابة فقط، مش قريب يلزم، لا هو قريب وفي شخص ثاني متحمل هذا القريب وتركت النفقة، الظاهر كذا. طيب، ومن ادعت حملا تفضل وجب، ومن ادعت حملا وجب انفاق 3 أشهر، ايوه، فان مضت ولم يبن رجع يرجع يسترد فلوسه. اذا لو قالت انا حامل ينفق عليه 3 أشهر، 3 أشهر كفيله ان يظهر الحمل، فاذا لم يظهر حمل يرجع ويطالبها بما انفق عليها. طيب، النفقه هنا لمن؟ للحمل ولا للحامل؟ والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله. نعم، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. نعم، فتجب لحامل ناشز، يعني لو كانت ناشز تجب لأنها ليست لها وإنما هي للحمل، ولحامل من وطئ بشبهة، يعني رقموا هذه، الحامل الناشز الأولى، ولحامل من وطئ بشبهة أيضا لها، أو نكاح فاسد هذا الثالث، أو ملك بيمين ولو أعتقها. النفقة للحمل ما هو للحامل. طيب، قال المصنف وتسقط بمضي الزمان، وتسقط بمضي الزمان. قال المنقح أيوة، ما لم تستدن بإذن حاكم، نعم، أو تنفق بنية الرجوع. لما قال وتسقط يعني يقصد نفقة الحمل بمضي الزمان، لماذا؟ لأنها نفقة أقارب. لكن يقول المرداوي ما لم تستدن بإذن حاكم، لكن إلا إذا استدانت ما عندها، فاستدانت بإذن القاضي أو أنفقت بنية الرجوع فإنها ترجع. فهمتوا المسألة؟ طيب، قال ومن، وطبعا مرت قبل قليل قلنا ومن تركه يظنها حائلا فظهرت حامل لزمه ما مضى، معناه إذا أنفقت بنية الرجوع. طيب، ومن وأي زوجة. الآن سيتكلم عن مسائل تسقط النفقة عن الزوجة، وهي ها شيخ تقرأ. طيب، في إشكال؟ لا، وتسقط بمضي الزمان. أيوه، إلا إذا كانت أنفقت بنية الرجوع فإنها ترجع. الفرق بينها وبين الأولى ما في فرق، معناه أنه الأولى أنفقت بنية الرجوع، أما لو أنفقت هي بنية التبرع لا ترجع، أنفقت على نفسها وعلى ما في بطنها بنية التبرع له فليس لها الرجوع. إيه، تفضل. ومن، قال رحمه الله ومن، أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت، إيه، أو تطوعت بلا، رقموها بالله، حبست نشزت اثنين، إيه، تطوعت بلا إذنه، إيه، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم، أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها. واضح هذه؟ كم صورة صارت عندكم؟ طيب، لأنها منعت، ليش التعليل ما هو؟ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. نعم. بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها. فلا تسقط نفقتها إذا كان بفريضة، هذا واحد. أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، هذا الثاني، لا تسقط نفقتها لأنها فعلت. أيوة يا محمد أعطينا 5 دقائق بالضبط. أيوة. لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. أيوة. وقدرها في حجة وقدرها في حجة فرض كحضر، يعني قدر النفقة في حجة الفرض كقدرها في نفقة الحضر يعني. طيب، وإن اختلف، وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها، يعني لو هو ادعى أنها ناشز وأوقف النفقة وهي تقول أنا لم أنشز فقولها. وإن اختلف هذا الأول، والثاني إذا اختلف في أخذ النفقة، هو قال أنا دفعتها، هي قالت لم أخذ النفقة، فقولها. طيب، الآن سينتقل إلى الثالثة، لأنه تكلم أول عن الرجعية ثم تكلم على البائن الحامل، الآن يتكلم عن الثالثة وهي المتوفى عنها. نفقة المتوفى عنها، هل المتوفى عنها لها نفقة وسكنة ولا لا؟ إيش نقول؟ نقول لا، المتوفى عنها لا، لأنه لها ميراث، فتنفق من الميراث أو ينفق عليها قريبها. طيب، باختصار فهمت الآن مسألة المتوفى عنها. المتوفى عنها ستنفق من مالها الذي ترثه. طيب، ما لم تورث أو لم ترث، سينفق عليها أقرب الناس لها، في ترتيب سيأتي نفقة الأقارب، سينفق عليها نفقة قريب. طيب، لو كانت حامل إيش نقول؟ نقول لها النفقة؟ الجواب لا، في هذه الحالة ستكون النفقة في حصة الحمل. واضح؟ طيب، أفرض أنه ما في ميراث أصلا وهي حامل، مات عنها زوجها لم يملك شيء وهي حامل، نقول هذا الذي في بطنها له قريب، إن كان له قريب تجب النفقة عليه، فإذا عليه هو على قريبه. هذه خلاصة الباب. تفضل يا شيخ. ولا نفقة، ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حاملا. نعم. لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. نعم. فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت. طيب، وإن لم تكن تركة فعلى وارثه الموسر، يعني الذي يرث الحمل الموسر الغني هو الذي ينفق عليه، الذي سيرث الحمل الوارث، هذا سيأتي في باب نفقة الأقارب من هو الذي ينفق على القريب. نعم. ولها، ولها أي لمن وجبت النفقة، أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية. طيب، كلام جديد هذا، مسألة جديدة الآن، رجع للزوجة أو من تجب لها النفقة كيف تنفق عليها؟ سيذكر الآن أنها تأخذ نفقة كل يوم من أوله. طيب، هل لها أن تأخذ القيمة؟ لا، ما يلزمها أن تأخذ القيمة، هو مطلوب يوفر لها الثياب ويوفر لها الطعام، يجيب طعام إلا إذا تراضى على القيمة. فهمت المسألة؟ قال ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل، وهؤلاء الثلاثة اللي مروا معنا. نعم. ونحوها أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه، والواجب دفع قوت من خبز وأدم، لا حب، يجيب خبز جاهز للأكل، يجيب إدام، ولا قيمتها، إذا ليس لها أن تأخذ القيمة، أي قيمة النفقة، ولا يجب عليها أخذها، أي أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منها منهما. إيش هي اللي معاوضة؟ يقول ولا يجب عليها أخذها، أي أخذ قيمة النفقة. يقول ليش؟ لأنه الذي يجب لها الخبز مثلا، فلو كان الزوج يقول لا أنا ما أبغى أجيب خبز، أجيب قيمة الخبز وأنت اشتري، إذن معاوضة، كأنه يقول لك عندي خبز سأعطيك بدل الخبز نقود. المعاوضة تحتاج إلى رضا الطرفين، فهمت التعليل؟ ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. انتهينا؟ طيب، ثم قال فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة واحد، أو اتفق على تأخيرها اثنين، أو تعجيلها ثلاثة مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الحق لا يعدوهما، الحق لهما لا يعدوهما، فلهما ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.